الصفات التي هي أهم معرفة على المؤمن هي هذه المذكورات، وإلا فالصفات الله ليست محصورة في هذا القدر ولا تدخل تحت الحصر. لما نتكلم عن صفات الله ونذكر منها صفات الفعل، فعند ذلك صفات الفعل لا تحصر بعدد، ولكن بعضها يجب معرفته تفصيلا وجوبا عينيا وبعضها لا. بعض هذه الصفات يجب معرفتها وجوبا عينيا، بمعنى أن يعلم بمعناها، يفهم معناها ويعلم، ولو لم يستحضر سردها لفظا. قال أهل الحق: العلم صفة أزلية تكشف المعلومات عند تعلقها بها، والقدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها، والقوة هي القدرة مرادفة لها، القوة والقدرة بمعنى واحد. والسمع هي صفة تتعلق بالمسموعات، والبصر هي صفة تتعلق بالمبصرات. قال بعض الأشاعرة المتأخرين: السمع يتعلق بالمسموعات وغيرها من الموجودات، والبصر يتعلق بالمبصرات وغيرها من الموجودات. يعني تعبير أنه السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات، إلا أن بعض الشافعية المتأخرين قال أنه صفة السمع ليس فقط تتعلق بالمسموعات وغيرها من الأشياء الموجودة، والبصر كذلك والأشياء وغيرها. بعض الأشاعرة قد يكون شافعي. قوله رحمه الله: والإرادة والمشيئة. الشرح: الإرادة والمشيئة هما عبارتان عن صفة للحي. الإرادة هي المشيئة، توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. يعني هي تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. لما خصه بهذا الطول كان يجوز أن يكون على شيء آخر، خصه بهذا اللون كان يجوز أن يكون على شيء آخر. فلما قال المؤلف: كغيره من أهل الحق قديمة علمنا بطلان قول الكرامية، أتباع محمد مكرام السجستاني، اللي بعرف أن هؤلاء مجسمة. فإذا قلنا علمنا أن قول هذه الفرقة باطل، يقولون إن مشيئة الله حادثة تتجدد في ذاته كما قال ابن تيمية، لأنه قلنا الكرامية يقولون بحدوث الصفات قائمة بذات الله. واسم زعيمهم محمد مكرام، وهو متقدم على ابن تيمية بزمان طويل، لكن يجمعهم تشبيه الله بخلقه، كلاهما كان فيه التشبيه والتجسيم. عندهم عند الكرامية الله تعالى له إرادة متجددة، وابن تيمية يقول إرادة الله قديمة النوع حادثة الأفراد. ابن تيمية يقول إن إرادة الله تعالى تتجدد، وكل شيء يحصل بإرادة متجددة. كذلك كلام الله عنده قديم النوع حادث الأفراد، يعني يقول الله يتكلم بحرف وصوت، والحروف متعاقبة تحدث، إلا أن نوع هذه الحروف يقول أزلي. فعنده الله تعالى يتكلم بالحرف إن كان عربيا وإن كان عبريا وإن كان سريانيا، فيجعل الحرف قديما باعتبار وحادثا باعتبار، وهذا دليل على نقصان عقله. كيف يقال إنه الحرف من ناحية هو أزلي ومن ناحية محدث؟ كيف يصح هذا؟ قال الإمام الحافظ أبو زرع العراقي: علمه أكبر من عقله. هذه ليست كلمة مدح، بعضهم قد يقرأ ويظنها مدح. علمه أكبر من عقله معناه ما عنده عقل راجح حتى يضع الأمور في مواضعها، قد يحفظ أشياء ثم لا يضعها في مواضعها. ثم الحرف إما عربي أي يكون بلغة العرب أو من غيرها من اللغات، كلها حادثة مخلوقة، الحروف كلها مخلوقة، فكيف يجعلها ابن تيمية بالنسبة إلى الله قديمة النوع حادثة الأفراد؟ فهو باعتقاده هذا ضاها الكرامية من وجه، وضاها الفلاسفة المحدثين من وجه. يعني من ناحية يقول كما تقول الكرامية صفات الله محدثة، ومن ناحية يقول كما تقول الفلاسفة بقدم النوع، لأن الفلاسفة المحدثين يقولون العالم أزلي النوع حادث الأفراد. قولوا نوعه أزلي لكن أفراده حادثة. لكن ابن تيمية يربأ بنفسه أن يقال عنه إنه مع الفلاسفة، هو أتباعه يقولون هو لطالما حارب الفلاسفة ورد على الفلاسفة، هو قرأ في كتب الفلاسفة ليحاول فعل الإمام الغزالي فلم يخرج سليما، خرج مع أوساخهم. أما الإمام الغزالي مع شغله الكبير وتدريسه في المدارس والتصنيف وغير ذلك، كان جعل وقتا قليلا هكذا يقرأ فيه كتبهم حتى فهم ما يقولون، ثم بعد ذلك شرع بالرد عليهم، فما تلوث بلوثة من لوثات الفلاسفة، ما أخذ بشيء مما عند هؤلاء من عقائدهم الفاسدة. وقوله هذا يعني قول ابن تيمية هذا موجود في عدة من مؤلفاته فليحذر. والعجب منه كيف استساغ عقله أن تكون هذه الحروف التي يسبق بعضها بعضا قديمة بنوعها حادثة بأفراده، كيف يقول هذه نوعها أزلي أفراده حادثة؟ الحاصل الذي يقول عن العرش قديم النوع حادث الأفراد يمكن أن تتصور منه أكثر من ذلك. هو قال جلال الدين الدواني يقول إن ابن تيمية قال إن العرش نوعه أزلي هكذا، لعلي قلت قال في العرش إن نوعه أزلي. كيف يقال هذا إن في العرش نوعه أزلي؟ ما معنى أن يقال إن العرش نوعه أزلي؟ كأنه يقول إذن العرش مع الله دوما، هو دوما ثم يتجدد أو ينعدم. يعني أن يقال نوع العرش أزلي، ما هذا؟ العرش جسم مخلوق سماوي، قيل إنه ياقوتة حمراء أعظم ما خلق الله، كيف يقال إن نوعه أزلي؟ قال رحمه الله الإمام النسفي يقول والفعل والتخليق والترزيق من صفات الله، الفعل والتخليق والترزيق. الشرح أن الفعل صفة لله تعالى، الفعل صفة لله تعالى، وصفات الفعل لا تحصر، وصفات الفعل لا تحصر، منها التخليق. التخليق صفة أزلية ويقال له ما التكوين، والترزيق تكوين مخصوص. التكوين الترزيق تكوين مخصوص، أنه بأن يوصل إلى العباد ما ينفعهم مطعما ومشربا وملبسا وغير ذلك، فهو تكوين مخصوص. كذلك الإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى، كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين. الإحياء تكوين مخصوص، الإماتة كذلك، أي أن الفعل والتخليق والإماتة والإحياء ونحو ذلك ترجع إلى صفة، وهي صفة واحدة وهي التكوين. ثم اختلف التعبير بين الأشعرية والماتريدية في هذه المسألة. الأشعرية نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، والماتريدية نسبة إلى الإمام الماتريدي أبي منصور. والذي قررناه كلام الماتريدية أن صفات الفعل صفات قائمة بالذات أزلية أبدية. وذهب أغلب الأشاعرة إلى أن التخليق والترزيق والإحياء والإماتة كل هذه الصفات عندهم ليست قديمة بل حادثة، لأنهم لا يرون أن هذه الصفات قائمة بذات الله بل يرون أنها آثار القدرة الأزلية. الأشاعرة يقولون صفات الفعل اللي هي التكوين والترزيق والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء والإيجاد والإعدام إلى غير ذلك، كلها ترجع إلى القدرة، القدرة صفة قائمة بذات الله. أما الإسعاد والإشقاء والإحياء والإماتة والتكوين ونحو ذلك هي أمور اعتبارية تبنى في القضايا العقلية، فأطلقوا عليها لفظ الحدوث لكن لم يقولوا إنها حادثة قائمة بذات الله، ما قالوا إنها تحدث بذات الله، لأن أهل السنة متفقون على أن من قال بحدوث صفة قائمة بذات الله كافر، لأن الذي يقول الله تحدث له صفات قائمة بذاته هذا يؤدي إلى القول بأن الله محدث حادث أو يؤدي إلى أن الله كان موصوفا بالنقص إلى غير ذلك، ويؤدي إلى وصف الله بالتغير. فالقول بأن لله صفة حادثة قائمة بذاته كافر. إلا أن الأشاعرة ما قالوا هذا، الأشاعرة قالوا القدرة صفة لله عز وجل قائمة بذات الله، بها يوجد، بها يعدم، بها يخلق، بها يسعد، بها يشقي، بها يرزق، بها يحيي، بها يميت. تبهنا؟ فكل راجع عندهم إلى القدرة. الآن هذا الشيء المخلوق ونحو ذلك هو محدث، واستعمال لفظ الإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء عندهم هذا أيضا محدث، إلا أنهم ما قالوا إنه محدث قائم بذات الله، إنما اعتبروه من آثار القدرة، اعتبروه من آثار القدرة، الإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء وكذا من آثار القدرة. القدرة أزلية أبدية قائمة بذات الله، وأما ما سميناه صفة فعل اعتبروه أثر من آثار القدرة، فأطلقوا عليه الحدوث، لكنهم لم يقولوا حادث قائم بذات الله. وإلا فالفريقين أهل السنة أشاعرة وما تريدية متفقون على أن القائل بحدوث صفة قائمة بذات الله كافر. فائدة: اشتهر أن بين الأشاعرة والماتريدية اختلافا في الصفات الفعلية، أقديمة أم حادثة؟ فالماتريدية على النص السابق عن الإمام أبي حنيفة ومروي عن البخاري: فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول حادث. إذن قالوا صفات الفعل صفات قائمة بذات الله قديمة، ليس لها ابتداء، ليس لها انتهاء. وهذا القول نحن ما نقرره، يعني نأخذ به، هو الأولى بالصواب وهو الأقرب إلى الصواب وهو الأسلم، أن صفات الفعل صفات لله قائمة بذاته أزلية أبدية. والأشاعرة قالوا هي حادثة. قال بعض: هذا الاختلاف عند التحقيق لفظي، والفرق بينهما في عبارة الأشاعرة أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات كالحياة، هلأ ما يلزم من لفظه نقيضه، عم بيقول لك هو من صفات الذات كالحياة، فالله تعالى لا يوصف بما يقابل الحياة يعني بالموت. وما يلزم مثلا السمع مقابله الصمم، الله لا يوصف به بالصمم. البصر مقابله العمى، الله لا يوصف به. فهذه ما يلزم من نفيه نقيضه هو الله تعالى، أو هذه الصفات هي له، وهي اسمها صفات الذات، العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة. وبعضهم قال البقاء من صفات الذات، هذه اسمها صفات ذات لا يوصف الله بمقابلها. وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل كالرزق، الله يرزق من يشاء ويحرم من يشاء، يسعد من يشاء ويشقي من يشاء، يحيي ويميت. فإذا يوصف بها وبمقابلها فهو صفة فعل، ما يوصف به وبمقابله فهو صفة فعل. وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل كالرزق. وعند الماتريدية أن كل ما وصف به لا يجوز أن يوصف بمقابله فهو من صفات الذات كالقدرة، وكل ما يجوز أن يوصف به وبمقابله فهو من صفات الفعل كالرضا والسخط. يعني الرضا من صفات الفعل والسخط من صفات الفعل. لذلك إمام الطحاوي يقول: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. فالرضا صفة للإله والسخط صفة للإله. وقالوا: من رضي الله عنه فهو عنه راض أزلا وأبدا، ومن سخط الله عليه فهو عليه ساخط أزلا وأبدا، ولو كان في الحال على غير الحال التي يموت عليها. يعني هو راض عنه ولو كان الحال في المعصية، لعلم الله أنه يتوب ويصطلح حاله ويموت على الإيمان. والآخر الآن هو في الطاعة والإيمان، ولكن الله ساخط عليه لعلمه أنه يموت كافر كإبليس لما كان مع الملائكة يعبد الله. لا نقول أن الله كان راضيا عنه، لعلم الله أنه يموت كافرا، فمن رضي عنه راضي عنه أزلا وأبدا لسابق علمه أنه يموت على الإيمان والتقوى، ومن سخط الله عليه ساخط عليه أزلا وأبدا لسابق علمه أنه يموت كافرا. ولو كان في حال من الأحوال على الإيمان والتقوى لنقول الله راض عنه، طبعا نحن لا نعلم الغيبيات، ولكن نقول في الحال الذي من مات كافرا ولو كان في برهة على الطاعة والإيمان لا يكون مرضيا عنه، لأن الله علم أنه يموت كافر. فائدة، قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ما نصه: وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل، لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته، لم يحدث له اسم ولا صفة، ولم يزل عالما بعلمه، والعلم صفة له في الأزل، وقادرا بقدرته، والقدرة صفة في الأزل، ومتكلم بكلام ومتكلما بكلامه، والكلام صفة في الأزل، وخالقا بتخليقه، والتخليق صفة في الأزل، وفاعلا بفعله، والفعل صفة في الأزل، والفاعل هو الله تعالى، والفعل صفة في الأزل، والمفعول مخلوق، وفعل الله تعالى غير مخلوق، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالى. هذا كلام أبو حنيفة، يظهر لنا نص الإمام أبي حنيفة أن فعل الله تعالى صفة في الأزل، وأن الله بذاته وصفاته وأسمائه قديم، لم يحدث له بعد خلق الخلق صفة لم تكن له، لذلك قال في الطحاوية: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البري استفاد اسم الباري، يعني أن الله له اسم الخالق والبارئ قبل وجود المخلوقات وقبل وجود البرايا، وصفاته الفعلية صفات قائمة بذاته أزلية. الذي يقول أبو حنيفة من قال عن صفات الله إنها مخلقة مخلوقة أو محدثة أو توقف أو شك فهو كافر، يعني نتكلم من اعتقد أن هذه الصفات قائمة بذات الله ثم يقول إنها محدثة أو مخلوقة أو يشك في ذلك، فهذا يكون كافر. قال رحمه الله: والكلام، الشرح: الكلام صفة أزلية عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن وبالتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب المنزلة. الكلام صفة لله سبحانه وتعالى أزلية أبدية، وعبر عنها بالنظم، يعني القرآن باللغة العربية، الإنجيل بالعبرية، بالإنجيل بالسريانية، التوراة بالعبرية، هذه أيضا يقال لها كلام الله. فالكتب المنزلة عبارات عن كلام الله الذي هو صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله، ليست مقترنة بالزمن. يعني الكتب المنزلة عبارات عن الكلام الأزلي، الكلام الأزلي صفة لله، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. فإذن الصفة الأزلية القائمة بذات الله لا تقترن بزمن، الصفة الأزلية القائمة بذات الله لا تقترن بزمن، فهو غير العلم وغير الإرادة، لأنه تعالى قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالقول غير الإرادة، إذا أردناه أن نقول، فعلمنا مغايرة القول للإرادة. وكذلك الكلام غير العلم، إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه. الكلام غير العلم، دليل أن الإنسان أحيانا قد يقول شيئا بخلاف ما يعلم، يقول بما لا يعلم. فإذا الكلام غير العلم، لا يصح أن يقال الكلام هو العلم، كما لا يصح أن يقال هو الكلام هو المشيئة، كما أنه قد يأمر بما لا يريده. أنت قد تأمر أمرا وفي نيتك لا تريد أن يحصل هذا الأمر، كمن يأمر عبده قصدا إلى إظهار عصيانه، يريد أن يظهر للناس أن هذا يعصي ما منه مطيع، فيأمره بفعل وحقيقة لا يريد أن يمتثل، إنما يريد أن يظهر للناس أنه يعصي، يعصيه عدم امتثاله لأمره. وليس قصده أن ينفذ هذا الشيء، إنما قصده أن يظهر للناس أنه مخالف لسيده لا يطيعه. فإذا الكلام غير الأمر، غير الإرادة، غير العلم. فائدة: الأمر غير الإرادة. حتى كذلك بالنسبة لصفات الله الأمر غير الإرادة. قالت المعتزلة إن الأمر هو الإرادة، فعندهم كل ما أمر الله به فقد أراده، وقع أم لم يقع. هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل ولم يحصل ذلك، ولم يحصل ذلك، فلا يقال الأمر هو الإرادة. أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، لكن ما أراد الله، ما شاء أن يكون إسماعيل مذبوحا. لذلك قالوا أمر الله تعالى عباده بالإيمان وقد شاء وقوعه منهم. قال أمرهم بالإيمان وشاء وقوع الإيمان، ولكن لم يقع من الجميع، بل وقع من بعض وهم المؤمنون، ولم يقع من بعض وهم الكافرون. هذا قولهم مردود عليه، هذا القول مردود عليه. الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود لآدم ولم يشأ، ونهى آدم عن أن يأكل من الشجرة وشاء. فإذن الأمر والنهي غير المشيئة. تبعنا؟ قال رحمه الله: وهو متكلم بكلام هو صفة له أزلية ليس من جنس الحروف والأصوات، وهو صفة منافية للسكوت والآفة. أن ابن تيمية يجوز على الله يقول يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، ويسكت إذا شاء. فقال النسفي وهو صفة منافية للسكوت والآفة. الشرح: أن الأصوات أعراض حادثة مشروط لحدوثها حدوث بعضها بانقضاء البعض. يعني كيف تعرف الأعراض حادثة؟ تحدث شيئا بعد شيء، تكون الحركة بالجسم فتنعدم فيأتي السكون. يقول: والأصوات من جملة الأعراض، حتى تنطق بصوت آخر الأول ينقطع ثم يأتي الحرف الآخر أو الصوت الآخر، لأن امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بديهي. ما فيك تمتن تتكلم بالحرف الثاني إذا ما أنهيت الحرف الأول، بديهي، هذا ما يحتاج إلى تأمل واستدلال. فهذا شيء معقول بالضرورة بلا تفكير. فإذا قلت بسم الله فمعلوم أن الباء تأتي ثم تنقضي، ثم تأتي السين ثم تنقضي، ثم تأتي الميم، وهكذا. والله تعالى منزه عن أن تقوم به صفات حادثة، لا تحدث لله صفات حادثة. فهؤلاء المشبهة ويقال لهم الصوتية لا يبالون بإطلاق هذا القول، أنه كلام الله حرف وصوت يتجدد، لا يبالون. هو ابن تيمية لما قيل له أنت تقول إذن بحدوث الصفات، قال وأي نص، أي نص من الكتاب والسنة يشهد على ضد ذلك؟ يعني يعتبر، بل قال أن القرآن والسنة فيها كثير مما يدل على حدوث الصفات والعياذ بالله تعالى. فالمخالفون لأهل الحق في قولهم ليس من جنس الحروف والأصوات، أهل السنة يقولون كلامه ليس من جنس الحروف والأصوات. المخالفون وهم مجسمة الحنابلة، وليس كل الحنابلة، إنما فرقة منهم مالوا إلى الترسيم بعد الإمام أحمد، كابن تيمية وأناس سبقوه مثل القاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن أبي حامد. هذا أبي يعلى الفراء كان عنده كتاب مسميه الصفات فيه طامات، فكان أحد الشافعية الكبار، قال له البكري مرة نزلوا على دورهم وأخذوا هذا الكتاب فكان يقرأه على الناس حتى يعني من باب التشنيع انظروا ماذا يقولون، يعني يقولون الصفات ويذكرون الله بالجسمية ونحو ذلك. وكذلك الكرامية هم مجسمة. هؤلاء المجسمة يقولون كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والأعراض لا غير، ومع ذلك فهو قديم. يقولون هو عرض حروف وأصوات ليس شيئا آخر، لكنه لا ابتداء له. فهؤلاء لم يفهموا معنى القديم. كيف يمكن تكون صوت وحروف متعاقبة وأزلية، وإنما الحرف يحدث بانقضاء الحرف الذي بعده؟ لذلك العقيدة اللي اعتمدها صلاح الدين، عقيدة الصلاحية، فيها رد على المجسمة، يقول فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ بيذكر كلام طويل، بعد بيقول يعني معنى الكلام، أعرض عنه لا الجهلة، من يضلل الله فلا هادي له. بعد بيقول أدبه، اربطه في الشمس وقلل علفه، وإن كان الشمس وإن كان الضرب قد تعود، أو أدبه وإن كان الضرب قد تعود فاربطه بالشمس وقلل علفه حتى يتأدب. لأنه مثل سيدنا عمر، مرة واحد سأله عن مسألة في شيء من المتشابه فضربه سيدنا عمر، قال يا أمير المؤمنين قد زال عني، خلاص مش الحال. فبعض هؤلاء لما يؤدى بمثل هذا يزول، ليس فقط تسايره، ليعرف أن أهل السنة يقمعونه بالحجج والبراهين. فإن لم يعمل الحجج والبراهين من جراء فهمه السقيم، عند ذلك يفعلون كما فعل أمير المؤمنين عمر. يعني بعضهم قد يقول لك إيه هيدي ساعتين نحن عم نتكلم ما قنعتني، هيدي ثلاث ساعات ما قنعتني. هذا لابد أن تبين له أن المشكلة فيه، في أنبياء تكلموا مع فرعون ومع ضالين فلم يقبلوا الحق، فلم تكن المشكلة في الأنبياء، إنما كانت من مكابرة وعناد هؤلاء. فلما تتكلم مع واحد ثم لا يقبل، ليس معناه أنك أنت ما عندك حجة ما عندك برهان، إنما هو إما سخيف بليد غبي، أو أنه مكابر معاند. طيب، يقول قال الشيخ أبو منصور البغدادي في تفسير الأسماء والصفات، ما نصه؟ وأما أصحابنا فأجمعوا على أن كلام الله عز وجل أزلي، وأنه لم يزل متكلما. قال سيدنا أبو حنيفة أيضا وكان الله متكلما ولم يكن موسى، لأن موسى سمع كلام الله الأزلي. قال وكان الله متكلما ولم يكن موسى، يعني الله موصوف بالكلام ولم يكن موسى موجود. واختلفوا في وصفه بالصدق، هل هو من صفاته الأزلية أم من صفاته الفعلية التي استحقها عند وجود بعض أفعاله، لاختلافهم في جواز خطاب المعدوم. اسمحوا لي هون، لو لم أفصل كثيرا يعني فنكون تم على صفة الصدق لله سبحانه وتعالى، هل هي من الصفات الأزلية أم عند الأشاعرة أنها من صفات هي من الصفات الفعلية التي استحقها عندما وجدت عند وجود بعض أفعاله. لأنهم يقولون هل يجوز خطاب المعدوم، هل يصح خطاب المعدوم، أنه مثلا أن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى وقلنا كلامه أزلي، فهل يعني عبارات المؤلف العلماء هل يصح خطاب المعدوم؟ اختلفوا في هذا. هلا حيجي بعض الأشياء. فمن أجازه وبه قال أبو الحسن الأشعري، قال إن الله عز وجل لم يزل مخبرا صادقا، يعني وآمرا ناهيا، لم يزل مخبرا صادقا. ومن لم يجز منهم خطاب المعدوم قال إن كلامه لم يزل موجودا ولم يزل هو متكلما به، إلا أن ذلك الكلام لم يكن، يعني هذا الكلام لم يكن في الأزل أمرا ولا نهيا ولا خبرا، وإنما صار أمرا ونهيا وخبرا عند وجود المخاطبين. هو كلام الله أزلي، ومنه أمر ومنه نهي ومنه إخبار. تمهنا. فبعضهم قال لا يسمى أمرا ونهيا إلا عند وجود هؤلاء، فلما تعلق بهم الخطاب سمي أمرا ونهيا، وإنما صار أمرا ونهيا وخبرا عند وجود المخاطبين وإسماعهم الخطاب. وبه قال أبو العباس القلانسي: وليس يجوز على هذا المذهب أن يقال إن خبره حادث ولا إن صدقه حادث. لا نقول خبر الله حادث ولا صدقه حادث، لأن صدقه وخبره كلامه، وكلامه أزلي. ولكن يقال إن كلامه صار خبرا، يعني سمي خبرا، كلامه سمي خبرا وصدقا عند وقوع الإسماع، عند وقوع الإسماع. وصار هذا كما نقول إن الله عز وجل خالقا عند وجود الخلق، ولا نقول إن الخالق حادث. الخالق أزلي وله اسم الخالق، ولكن لما حصلت هذه يعني وجود الخلق، لما وجد هؤلاء نقول الله سبحانه وتعالى صار خالقا، ولو كان له اسم الخالق قبل خلق الخلق. وهذان الفريقان، هلا الفرق انه بين المعتزلة في يقولون في هذا، نقول الله خلق بصفة الخلق الأزلية، فهو موصوف بالخلق أزلا وأبدا وهو خالق في الأزل، وصفة الخلق أزلية وله اسم الخالق أزلا، ولكن المخلوقون وجدوا في وقت ما. لذلك قلنا في هذه المسألة قول الماتريدية وأبو حنيفة والبخاري أقرب إلى الصواب، أن يقول أن نقول صفات الفعل صفات أزلية قائمة بذاته. وهذان الفريقان من أصحابنا متفقين على استحالة الكذب على الله عز وجل، إلا أنهما اختلفا في طريق استحالته، فذهب القلانسي إلى التقبيح والتحسين من جهة العقل، أنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى الكذب لأنه قبيح من جهة العقل، وقال الكذب نقص من جهة العقول والنقائص مستحيلة على الله، كما أن الجهل نقص والعلم مدح والعجز نقص والقدرة مدح، فاستحال وصفه، يستحيل وصف الله بالعجز ويستحيل وصفه بالجهل، ووجب وصفه بضدهما يعني بالعلم وبالقدرة. كذلك لما كان الصدق مدحا والكذب ذما وجب وصفه بالصدق واستحال وصفه بالكذب. وقال أبو الحسن الأشعري إن الكذب إنما استحال عليه من جهة أن الصدق من صفاته الأزلية، الصدق من صفات الله الأزلية، استحال أن يوصف بالكذب، وكل صفة أزلية استحال وصفه بأضدادها، كل صفة أزلية لله استحال وصفه بأضدادها، فمن هذه الناحية استحال وصفه بالكذب. يقول فإذا كان موصوف بالعلم إذن هو مستحيل، أي يستحيل أن وصفه بالجهل، وإن كان موصوف بالقدرة يستحيل وصفه بالعجز، وإن كان موصوف بالحياة فيستحيل وصفه بالموت، وهذه صفات أزلية يستحيل على الله سبحانه وتعالى يتصف بضدها. أما عنده صفات الفعل ليست أزلية، صفات الفعل ليست أزلية، فإحياء وإماتة وإسعاد وإشقاء وغير ذلك ليست أزلية، فقال إن الله يتصف بها وبمقابلها، لأن هذه الصفات الفعل عنده ليست صفة أزلية، والقدرة عنده صفة أزلية قائمة بذات الله. فبما أن الكلام من صفات الله وكلامه صدق، فقال يستحيل على الله الكذب لأن صفة الكلام أزلية لله عز وجل. وقال أيضا إن وصف الباري عز وجل بالقدرة، وقال أيضا إن وصف الباري عز وجل بالقدرة على كذب يصير به كاذبا محال، هذا يستحيل أن يقال، لا يقال إن الله قادر على الكذب ولا يفعله، لا يقال هذا، لأنه كما قلنا بالمثال الأول يستحيل حصول الكذب، يستحيل من الله الكذب، فإذا كان يستحيل من الله الكذب فلا يقال قادر عليه بحيث يصير كاذبا، هذا مستحيل لا يكون، فقدرة الله لا تتعلق بالأمر المستحيل. وإن كان هو الذي يخلق كذب الكاذبين، كما أن وصفه بالقدرة على موت أو عجز أو حركة يصير هو به ميتا أو عاجزا أو متحركا محال، لأن وصفه بالحركة مستحيل، وصفه بالموت مستحيل. وإن كان هو الذي يخلق موت الأموات وعجز العجزة وحركات المتحركات، والعلة في ذلك كله أن كل صفة أزلية يستحيل وصفها وصفه بضدها، كل صفة أزلية لله يستحيل وصفه بضدها. من هنا قلنا استخراج الإمام الأشعري بأنه لا يوصف بأنه بالقدرة على الكذب، ولا يوصف أيضا، وهذا القول السديد، بأنه قادر على الظلم. لا يقال إنه قادر على الظلم ولا يفعله، لأن من صفات الله الأزلية أنه عدل حكيم، أنه أن الله سبحانه وتعالى عادل في خلقه حكيم، فهذا من صفات الله الأزلية، فلا يتصور في حقه الظلم، فلا يتصور في حقه الظلم، فلا يقال إنه قادر عليه، ولا يقال عاجز عنه، إنما يقال مستحيل في حقه. والعلة في ذلك كلها أن كل صفة أزلية يستحيل وصفه بضدها وبالقدرة على أن يخلق لنفسه ضدها، وإن قدر على خلق ضدها لغيره. الله تعالى كما قلنا يخلق فينا الجهل والعلم والقدرة والعجز وغير ذلك، أما لا يقال بالنسبة لله عز وجل إنه يقدر على أن يعني على الظلم، ولا يقال إنه قادر على الكذب ونحو ذلك، إنما يقال الظلم في حقه مستحيل، الكذب في حقه مستحيل، فهو ممتنع عقلا. وكل ما استحال وصفه بالقدرة استحال وصفه بالعجز عنه، لأن ما يستحيل كونه مقدورا له استحال كونه معجوزا عنه. إذا كان هذا الأمر لا يقال إنه قادر عليه، كذلك نقول لا يقال عاجز عنه، والأمر في أنه هو الأمر بنفسه غير ممكن، كما أننا لا نقول في الأمر الذي لا يصح وجوده لا نقول الله قادر عليه، كذلك لا نقول الله عاجز عليه. وليس في هذا نفي كمال القدرة، ليس في هذا نفي كمال القدرة، لأن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، وكل وكلمة شيء تتعلق بالممكن. يقول لأن ما يستحيل كونه مقدورا له استحال كونه معجوزا عنه، فهذا قول أصحابنا في وجوب صدق الباري عز وجل في خبره وفي حالة الكذب عليه. هذا الكلام يعني بين لأن البغدادي أشعري، كلام البغدادي أشعري، فيقول أصحابنا القنانسي من الأشاعرة، وطبعا الإمام أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة الأول، القلانسي قال إن وصف الله إن يستحيل على الله الكذب، من حيث إن الكذب نقص فهو مستحيل عليه، ومن حيث إنه قبيح ونقص فهو يستحيل أن يوصف بالنقائص. والأشعري قال من حيث إن الله موصوف بالصدق وصفة الصدق أزلية فيستحيل أن يتصف بضدها. قال رحمه الله: والله متكلم بها آمر ناهي المخبر. الشرح: أن الكلام صفة واحدة أزلية أبدية، الله تعالى متكلم بها آمر ناه مخبر. أمرنا بأشياء، بأداء الصلاة، نهانا عن الزنا وأكل الربا وغير ذلك، مخبر أخبرنا بما حصل من موسى ويوسف إلى غير ذلك. فكل هذا من الكلام الأزلي، ليست صفات متعددة، بل صفة واحدة هي الكلام، تكون خبرا ونهيا وأمرا واستخبارا ووعدا ووعيدا. وقال بعض الماتريدية: كل أنواع الكلام يعود إلى الإخبار والذكر، يعني الوعد والوعيد كل هذا يرجع أيضا إلى الإخبار والذكر. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. الشرح: يعني أن القرآن بمعنى الصفة الأزلية، القرآن بمعنى كلام الله الأزلي، بمعنى صفة الله القائمة بذاته، غير مخلوق. لاستحالة قيام المخلوق بذات القديم، لأنه قررنا أن الله تعالى قديم أزلي لا ابتداء له، يستحيل أن تحدث صفة له حادثة. واستحالة كون الحروف المؤلفة المركبة قديمة، يستحيل أن تكون الحروف المركبة قديمة لا ابتداء لها، كما ذهب إليه المجسمة. المجسمة قالوا كلام الله أزلي ولكنه حروف وأصوات، فكيف يمكن أن يكون كلام الله حروف وأصوات وهو أزلي، والحرف والصوت مخلوقان بالمشاهدة، ويحدث الحرف عقيب حرف عقيب حرف. وقد مر ذكر أن الله تعالى متكلم من غير أن يكون كلامه أصواتا وحروفا. أبو حنيفة يقول والله متكلم بلا حرف بلا آلة بلا لسان بلا شفتين بلا حرف. على من ناحية هم هؤلاء المجسمة قد يحتجوا، يقول لك قال أبو حنيفة، ومن ناحية يقولون أحيانا كافر وضال. فهم هؤلاء ما عندهم إمام. حتى ابن تيمية لما قال في مسألة من المسائل بجواز التوسل بالنبي إذا حصل للإنسان خدر في رجله، قالوا هذا ينافي التوحيد، يعني تعريض بأنه قال كلاما فيه شرك. حتى ابن القيم في كتابه الروح ونحو ذلك قال أشياء فقالوا في كتبه شركيات. وحتى في الإمام أحمد، الإمام أحمد نفسه لما قال بجواز التبرك من منبر وكذا قالوا لا يستحق أن يتبع، يعني ويعتبرون هذا ضلال. فبالأخير لا تجد عندهم إمام يقتدى به، لأنه إذا كان هذا الرجل مرة إمام وشيخ الإسلام ومرة ضال خارج عن الإسلام، ما يصلح أن يكون هذا بالنسبة لك حجة. والأمر حتى في أصحاب رسول الله، في بعضهم وصل، في بعض أصحاب الرسول يقول حصل شرك في أصحاب النبي. وإن وصل الإنسان إلى أن يعرض عليهم آية أو أحاديث فيها بطلان مذاهبهم أعرضوا عنها، إذن ما بقي لهم إمام بالمرة. وما قولهم نتبع الكتاب والسنة إلا تمويه على الناس، وهل اتبع أئمة السلف الصالح والخلفاء الأربعة التوراة وقول موسى السامري؟ الكتاب والسنة، ما هو أئمة السلف أخذوا من الكتاب والسنة، من أين أخذوا، من أين استمدوا؟ وما ينقل عن الأئمة من أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فالمراد به الصفة القديمة الأزلية، ليس اللفظ المنزل المتألف من الحروف. لما يقول الأئمة القرآن كلام الله غير مخلوق، يريدون بذلك كلام الله الأزلي الذي هو صفة قائمة بذاته، لم يريدوا بذلك اللفظ المنزل الذي يكتب بحبر أسود أو حبر أحمر أو حبر أزرق أو غير ذلك، ولم يريدوا بذلك أن هذه الحروف التي صارت على الأوراق هذه أزلية، ولا يريدون بذلك أن أشكال هذه الحروف التي حفظت في القلب أو تتخيل أو تتصور أو أنها حلت في الأذن، هذه الحروف التي حلت في الأذن ليس عن هذه يقولون غير مخلوقة. يعني الذي يقول عنه غير مخلوق كأنه يقول أنا أقول أقرأ القرآن فما أقوله أزلي، هذا كيف يمكن أن يصح؟ هذا كيف يمكن أن يصح أن ما أقرأه أنا فعلي قراءتي، كيف يصح أن يقال هذا هو أزلي وأن هذا عين الكلام الأزلي؟ أليس هذا فيه قول بأن صفة الله حلت على قلوبنا وفي آذاننا وفي كتبنا وعلى شفاهنا؟ أليس هذا يضاهي قول النصارى الذين قالوا علم الله حل في عيسى؟ بلى، هذا يضاهي هذا. فهو اللفظ في اعتقاد المؤمنين مخلوق لله تعالى، ولكن يمتنع إطلاق قول القرآن مخلوق. نحن لا نقول هذا، القرآن مخلوق لا نقول، لأنه يوهم أن الإنسان يقول إن الله يتكلم بكلام مخلوق أو أن الله ليس له صفة الكلام، يوهم. ولو قصد ذلك المعنى، لو أن الإنسان قال القرآن مخلوق ويريد بذلك اللفظ المنزل، نحن نقول لا تقل هذا، إنما ينبغي أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. عند التفصيل والبيان والشرح تبين أن ما قام بالخالق فهو غير مخلوق، ما قام بالمخلوق فهو مخلوق، لأن المخلوق لا يقوم به شيء أزلي. عند التفصيل تبين هذا. يقول التفتزاني عن كون القرآن كلام الله، لما ذكر المشايخ من أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ولا يقال القرآن غير مخلوق، لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه الحنابلة جهلا وعنادا. الحنابلة يقول لك هذا المؤلف من الحروف والأصوات هذا أزلي، لبعضهم وصل حتى قال الجلادة، بعضهم قال لفظي، هذا لفظي أزلي، كيف تكون أنت كلك مخلوق ولفظك هذا الصوت الحادث الذي يحدث منك إن قلت قل هو الله أحد الله الصمد، كيف تقول هذا اللفظ أزلي؟ كيف يمكن أن يكون الأزلي المخلوق يتكلم بالأزلي، والأزلي يعني لا ابتداء له؟ كيف يكون الحبر مخلوق ويقول لكن هذه الحروف غير مخلوقة؟ كيف يمكن هذا؟ المعنى أن الناس إذا سمعوا هذا اللفظ القرآن غير مخلوق يتوهمون أن هذا اللفظ أزلي، واللفظ ليس أزليا. ومعنى ذلك أنه إذا سيق اللفظ على هذا النحو، أي القرآن كلام الله غير مخلوق، يؤمن من أن يتوهم أن المراد إثبات الأزلية لللفظ. إذا قلت القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني الإنسان يفهم أنه عم تحكي عن صفة الله الأزلية، فصفات الله كلها أزلية، علمه وسمعه وبصره وكلامه. هلا اللفظ المنزل بعضه بالعبري بعضه بالسرياني بعضه بالعربي نقول هو عبارات عن الكلام الأزلي. إذا قلنا هو عبارات عن الكلام الأزلي، هل معنى ذلك أن محمد هو ألف العبارات؟ لا. هل معنى ذلك أن جبريل ألف العبارات؟ لا. طيب كيف حصل؟ كيف حصل أن كلام الله ليس لغة عربية، ليس عبرية، ليس سريانية، وهذا القرآن نزل بالعربية، وذلك الكتاب نزل بالسريانية، والآخر نزل بالعبرية، كيف حصل؟ فنقول جبريل نزل به من اللوح المحفوظ، هي الكتب السماوية كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، فنزل بها كما أمر الله. بالنسبة للقرآن نزل به نجوما متفرقا على 23 سنة حسب الحوادث وأسباب النزول، ينزل كما يأمر الله تعالى فيمليه على النبي فيكتبه، تمهنا. ويقال أيضا، بعضهم قال يحتمل أن يكون أيضا جبريل سمع صوتا بالقرآن بألفاظ القرآن الكريم ثم نزل به، من غير أن يكون هذا اللفظ بالعربي أو بالعبري أو كذا هو عين الكلام الأزلي. لكن لو قلت إنه ينزل من اللوح المحفوظ يكفي، نزل به من اللوح المحفوظ فأملاه على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نبه التفتزاني بأن قول النسف غير مخلوق يقوم مقام القول بأنه غير الحادث، أي أن العبارتين بمعنى واحد. وقوله إنه اختار هذه العبارة غير مخلوق لموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قلت لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، إنما هو كلام بعض الأئمة كأبي حنيفة رضي الله عنه وغيره من السلف، هذا لم يصح حديث. فمن أراد أن يفهمهم ما معنى القديم إذا قيل عن الله أو عن القرآن أو عن صفة من صفات الله تعالى، يقول لهم القديم ما ليس لوجوده ابتداء، والله تعالى ليس لوجوده ابتداء، كذلك علمه وكلامه الذاتي ليس له ابتداء، والقرآن بهذا المعنى أي بمعنى الكلام الذاتي بمعنى الصفة القائمة بذات الله لا ابتداء لوجوده. أما اللفظ المنزل على سيدنا محمد فهذا لوجوده ابتداء، لأنه مخلوق لله، وجبريل الذي نزل به مخلوق، والنبي الذي أنزل عليه مخلوق، وهم يشاهدون حسا أن الرجل كان في بدء أمره ساكتا ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يأتي بالباء ثم تنقضي ثم بالسين ثم تنقضي ثم بالميم فتنقضي، وهكذا إلى آخر القرآن. كيف يقولون عن هذا اللفظ غير مخلوق؟ كما يقول هؤلاء الصوتية، كيف يكون هذا اللفظ غير مخلوق؟ القرآن غير مخلوق، ومن قال كما يقول هؤلاء الصوتية القرآن غير مخلوق، ومن قال عندهم مخلوق ولو كان قصده اللفظ، أي أن اللفظ خلقه الله، فهو كافر عندهم. نعوذ بالله من فساد الفهم، فإنه من أعظم المصائب أن يكون عنده إنسان فهم سقيم، أن يكون الإنسان عنده فهم سقيم. الله تعالى بذاته وصفاته أزلي، واضح الكلام؟ ماشي. هل تظنوا، كنا عم نقول أن صفات الله لا تنفك عنه، صفات الله لا تنفك عنه، هل تظنوا أن هذا اللفظ المنزل هو بعض من الله؟ هل يقال هذا اللفظ المنزل جزء من الله؟ إن قال لا، لا يقال، حاشا لله، كيف يقال هذا بعض، وكيف يقال هذا جزء، وكيف يقال؟ نقول أليس كل ما سوى الله مخلوق؟ كيف يقال هذا أزلي؟ كيف يقال هذا أزلي؟ أين الارتكاز على العقل الذي هو شاهد الشرع؟ أين الارتكاز على العقل الذي هو شاهد الشرع؟ فهم المعتزلة لا يعتقدون أن لله كلاما ذاتيا أزليا غير حرف ولا صوت، كما أنهم لا يعتقدون أن لله سائر الصفات من قدرة ومشيئة وعلم وسمع وبصر. وهنا يعني حتى أنا نعطيكم أنه لا يهولنكم أن هؤلاء قالوا من قال القرآن مخلوق كفر، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل كذا كفر. نقول لهم الإمام أحمد بن حنبل سمى الخليفة الذي قابله بعد المأمون، لأنه هو استدعاه المأمون، سأل الله تعالى ألا يكون المأمون سأل الله تعالى لا يكون المأمون العباسي خصيما له يوم القيامة، لأنه ابن عم رسول الله، لهذا حتى لا يكون يوم القيامة خصما لرجل وهو من أبناء عمومة النبي، من أبناء العباس. فمات الله المأمون قبل أن يصل أحمد رضي الله عنه، لكن جاء بعده خليفة متمسك بنفس الأمر الذي كان عليه المأمون، فقال له يا أمير المؤمنين، أحمد حنبل قال له يا أمير المؤمنين. طيب كيف سماه أمير المؤمنين إذا كان هو عنده كفر؟ ليس له أن يسميه أمير المؤمنين، وأحمد حنبل لم يكن منافقا لأنه جلد 28 شهر ولم يوافقهم، لم يقل أمير المؤمنين نفاقا، لأنه لو أراد أن ينافق كما يفعل من يقول بالتقية، يقول الكفر ويقول تقية، لقال لأعطاهم ما قالوا ثم خرج من ولم يجلد ولم يضرب إلى غير ذلك. إنما الإمام أحمد اعتبر أن هذا المأمون العباسي ومن جاءه خليفتين بعده لم يوافقوا المعتزلة بإنكار صفة الكلام، إنما وافقوا المعتزلة بالقول بأن اللفظ المنزل مخلوق، ولم يوافقوهم بإنكار صفة الكلام. يعني بالنسبة للمأمون الله له صفة كلام أزلية أبدية قائمة بذات الله، أما هذا اللفظ المنزل هو مخلوق، كيف لا؟ هل الإمام أحمد لما لم يعطي هذا القول؟ لم يعطيهم لأن المعتزلة كانوا وزراء وغير ذلك، لو أعطاهم هذا القول وهم يقولون بنفي صفة الكلام إذن لمشى القول، يعني لا راجع أن أحمد حنبل وافقنا، كما بعض الأحيان تحصل أنت ببعض المناظرات تقول لآخر أنا مثلا أثبت لله يد لا كأيدينا، يقول لك مرة واحد قال وافقنا، أنا ما وافقتك على التجسيم يا مجسم، أنت تقول يد وتجوز الجارحة وغير ذلك. إذن من قال عن اللفظ هذا أنه مخلوق لا يكون كافرا. الإمام أحمد ما قال عن الخلفاء هؤلاء كفار وسماه أمير المؤمنين، أما من قال بنفي الكلام وقال الله يتكلم بكلام مخلوق ليس له كلام أزلي، هذا نقطع بتكفيره. الشافعي كفر حفصا الفرد فقال لقد كفرت بالله العظيم، لأنه أنكر صفة الكلام. فإذن المعتزلة لا يعتقدون أن لله كلاما ذاتيا أزليا غير حرف ولا صوت، كما أنهم لا يعتقدون أن لله سائر الصفات من قدرة ومشيئة وعلم وسمع وبصر. هم يقولون الله لا يتصف بصفات، يقولون عالم لذاته لا بعلم، قادر لذاته لا بقدرة. نقول ما معنى هذا؟ إذا تقول عالم بلا علم أنكرت العلم، أنكرت القدرة. ويزعمون أن هذا يلزم منه تعدد ذوات قدماء، يعني كأنهم يقولون أن تعددت الآلهة، وهذا منهم جهل كبير. قال أهل الحق: الله تعالى له صفات علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام وحياة، بمعنى أن هذه الصفات ثابتة له، ليست غيره ولا عينه. صفات الله ليست غيره ولا عينه، إنما هي قائمة بذاته، هيك قلنا بالتعبير بالدرس السابق. فمن أين يلزم تعدد ذوات قدماء؟ إذا قلنا الله له صفات ليست عينه وليست غيره، من أين يلزم تعدد القدماء؟ لا يلزم. فالذات الواحد متصف بصفات أزلية أبدية، أزلية أبدية بأزلية الذات، وهذا ليس فيه ما تدعون من القول بتعدد الآلهة. والمحظور هو إثبات ذوات قدماء أزليين، هذا المحظور، إثبات ذوات متغايرة أزلية، هذا المحظور. أما نحن نقول الله تعالى ذات واجب الوجود موصوف بالصفات كمال تليق به، قدرة من القدرة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيره. ثم إن المعتزلة تقول الله متكلم بمعنى أنه متكلم بكلام يخلقه في غيره كالشجرة، بيقولوا الله متكلم، لكن يريدون بذلك متكلم بكلام يخلقه في غيره كالشجرة التي كان عندها موسى. قالوا يعني المعتزلة: الله خلق الكلام في الشجرة فسمع الكلام من الشجرة، هكذا قالوا المعتزلة في موسى، وقالوا سمي كلم الله. فإذا هم يقولون يخلقه في غيره كالشجرة ونحوها، لا بمعنى أن له صفة أزلية قائمة بذاته. ونحن نقول، نحن أهل السنة والجماعة نقول، القرآن كلام الله بمعنى الكلام الذاتي، ونقول الكلام القرآن كلام الله بمعنى لفظ منزل، ولا محظور في ذلك. نقول عن اللفظ هذا كلام الله وهذا هو القرآن، ونقول عن كلام الله الأزلي كلام الله ونقول عنه قرآن، ولا محظور في ذلك. إنما السامع ينبه على المراد فيقال له. إن أردنا الكلام الذاتي فذاك الأمر، لأنه كلامه حقيقة، الكلام الذاتي صفة له، ليس له ابتداء، ليس له انتهاء، ليس حروف وأصوات، فهو أزلي كما أن الذات أزلي. وإن أردنا اللفظ المنزل فقولنا إنه كلام الله نقصد به أنه عبارة عن الكلام الذاتي، لا أنه عينه. لا يتصور أن صفة الله تحل في الكتاب وتحل في القلوب وتحل في الأسماع، لا يتصور هذا. لذلك لا نقول هذا اللفظ عين الكلام الأزلي، لأن عين الكلام الأزلي هي صفة قائمة بذات الله لا تنفك عن ذات الله، لا يصح انفكاكها، ولا يصح انتقالها، ولا يصح حلولها. وكلا الإطلاقين حقيقة شرعية. القرآن اللفظ المنزل كلام الله فتقول قال الله تعالى، قل هو الله أحد فتقول هذا قرآن وهذا كلام الله، هذا إطلاق حقيقي. وكذلك أيضا تقول عن الكلام الأزلي القرآن وهو كلام الله حقيقة. وكلا الإطلاقين حقيقة شرعية. فما تعتقده المعتزلة من أنه لا كلام لله إلا ما يخلقه في غيره هم المرادون بقول بعض الأئمة: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني الذي ينكر ويجحد أن لله صفة هي الكلام. وليس مرادهم من قال بالتفصيل، فإن التفصيل هو مذهب أهل السنة من السلف والخلف. قال أبو حنيفة في إحدى رسائله الخمس التي ألفها في العقيدة ويتكلم، يعني الله لا ككلامنا، ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق، الحروف مخلوقة وكلام الله غير مخلوق. والحاصل يعني هي صفة الكلام، بعد بدنا بس أربع وراء وصار الأمر واضح، فلذلك اصبروا. والحاصل أنه يجب اعتقاد أن اللفظ المنزل حادث مخلوق، لكنه ليس من تأليف جبريل ولا سيدنا محمد، إنما هو شيء تلقفه جبريل بأن خلق الله حروفا مقطعة بنظم القرآن فتلاه على النبي. لكن لا يجوز أن يقال عن هذا اللفظ إنه مخلوق إلا في مقام التعليم، لا يقال عن اللفظ مخلوق إلا في مقام التعليم، حذرا من اعتقاد الحادث قديما قائما بذات الله، حتى لا يعتقد واحد أن هذا اللفظ الحادث لا يعتقده أزليا، ولا يعتقد أيضا أن صفة الله الأزلية حادثة. وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشافعي، أي قوله لحفص لما ناظره في هذه المسألة فقطعه بالحجة، وأصر حفص على معتقده وقوله القرآن مخلوق، لقد كفرت بالله العظيم. ويعني الشافعي بهذه العبارة أن ذلك كفر من حفص حقيقي، ولا يعني الشافعي بذلك كفران النعمة كما زعم بعض الشافعية. بعض الشافعي قال مراد الشافعي بقوله كفر يعني كفران النعمة، لا، هو فهم من ذلك تكفير الحقيقي، لأنه قال أراد الشافعي قتلي، إذن فهم أنه كفره حقيقة. ودل على ذلك قول حفص لما قام من مجلس الشافعي للربيع المرادي أراد الشافعي قتلي. ويدل لذلك أيضا رواية الحافظ عبد الرحمن وأبي حاتم عن الربيع أن الشافعي كفره، قالوا أن الشافعي كفره، فهذا الإطلاق معناه تكفيره على الحقيقة. قال ابن أبي بكر السعدي الحنبلي في كتابه الجوهر المحصل، والله أعلم، نعم حركه، وصح عن الإمام أحمد أنه كان يبدع من يقول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. صح عن أحمد أنه قال كان يبدع من يقول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. ليش؟ بدنا نفهم ليه. قال العلامة ابن رجب في الطبقات: والصحيح الصريح عنه أنه كان يبدع قائل ذلك، من يقول لفظي بالقرآن مخلوق كان يبدعه. وقد روى ابن الجوزي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه غضب غضبا شديدا على من نسب إليه رضي الله عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأمره بأن يمحوه وأشد المحو. طيب هنوقف هنا شوي. إذن عم نقول الصحيح والصريح أنه كان يبدع من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق كان يبدعه، بمعنى أن هذا الشيء أنت تقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا أمر أنت قرأته في كتاب الله، أنت قرأته في سنة رسول الله، أنت سمعت الصحابة كانوا يقولون هذا، لما تدخل فيه؟ اختصر على قولك القرآن كلام الله غير مخلوق بهذا المعنى، لأنك لو قلت هذا مع وجود أهل الاعتزال الذين يعني يشوشون على الناس في العقائد، قد يكون ذريعة لهم إلى إنكار صفة الكلام وزعم أن الله سبحانه وتعالى له كلام مخلوق. والقضية الثانية أنه روي أنه ابن الإمام أحمد قال له ابنه، قال أنت قلت لفلان لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال لا. قال فإن فلان يزعم أنك قلته، يزعم أنك قلته لفظي بالقرآن غير مخلوق. فاستدعى ذلك الإنسان وقال له ما ذكرناه، غضب عليه غضبا شديدا وقال له أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، أنا قرأت قل هو الله أحد الله الصمد وقلت هذا غير مخلوق، لأن القراءة غير المقروء والتلاوة غير المتلو، قراءتي هي فعلي، تلاوتي هي فعلي، المقروء هو القرآن، المتلو هو القرآن، القرآن هو غير مخلوق، أما قراءتي وفعلي مخلوق، فأنت كيف تقول أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فأمره أن يمحوه. والذي أريد أن أقف هنا هي لو كان هذا الكلام حق لما أمره أن يمحوه وأشد المحو لما غضب، لو كان هذا أن يقال كما يقول هؤلاء المجسمة الصوتية، مجسم الحنابلة الذين يتبعون ابن تيمية، لو كان قولهم صحيح فلما الإمام أحمد غضب على هذا الإنسان؟ أنا قلت لك القرآن لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأمره أن يمحو ويكتب إلى الذي كتب له أن الإمام أحمد ما قال هذا، يعني يتبرأ من هذا القول. لو كان حقا لما تبرأ منه ولا ما غضب منه بل لشكره. ومثله نقل الإمام البيهقي في الأسماء والصفات أن الإمام أحمد كان ينكر هذه العبارة، ينكر على من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. وقال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق. وبدنا نحكي كمان أن البخاري يقول كما نقول، الإمام البخاري لما رأى أناس يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق عمل كتاب خلق أفعال العباد. كيف هذا؟ أنتم تقولون لفظي غير مخلوق ولفظك فعلك وفعلك مخلوق، فعمل كتاب خلق أفعال العباد. ولما راح إلى مكان فيه هؤلاء الكرامية الذين يقولون كلام الله غير مخلوق، سألوه فأعرض عن السؤال، سألوه ألحوا عليه عن الـ عن عن الـ اللفظ بالقرآن ما هو مخلوق أم أزلي، أعرض ثم قال ما قام بالخالق فهو غير مخلوق وما قام بالمخلوق فهو مخلوق. وقال للإنسان يعني انتهي عن مثل هذا السؤال، من أين جئت بهذا؟ فقاموا وشوشوا وقلبوا الأمور على إمام البخاري. وهؤلاء لطالما يقولون نحن البخاري من السلف ونستشهد بالبخاري، والبخاري أنتم أئمتكم طعنوا به لأنه يقول لفظ الإنسان من فعله وفعل الإنسان مخلوق. لكن مع كل هذا يتضح لنا ما لهؤلاء الناس إمام، ما لهؤلاء الناس إمام، فليسموا من سموا، سيما عم نحكي عن السلف. أما لو سموا الآن فلان وفلان من معاصريهم يعني بيصير دينهم من عند فلان، من عند ابن باز، من عند العثيمين، من عند الجبري، ما بعود فيه له إسناد بالمرة. أما ليسموا لنا إماما، هم يقولون هذا من أمة الهدى، ثم بعد ذلك يظهر لنا أن هؤلاء الأئمة الذين سموهم أئمة يخالفونهم في التجسيم والتشبيه، ويخالفونهم في قضية التبرك والتوسل وغير ذلك من الأمور. إذا ما لهم إسناد هؤلاء، ما لهم إسناد؟ وما قولهم في هذه الأيام نتبع الكتاب والسنة إلا من باب التلبيس حتى لا يرجعون إلى إمام؟ يقولون نأخذ. وأنت كيف وصلك الكتاب والسنة أنت وهو؟ كيف وصلكم؟ أليس من أئمة هدى؟ أليس عن ثقات؟ لأنه عن ثقات وصلنا، فنحن نأخذ بالأحاديث الثابتة إلى غير ذلك. طيب. يقول قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة، وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا نحن لما تكلمنا في هذا الباب؟ أو يعني لأن أهل الضلال ينشرون ضلالهم، لا يتركون الناس. لو كان اليوم الناس مشغولون بالحديث والفقه وتلاوة القرآن والعلوم من غير أن يخوضوا في هذا، لسلمنا قلنا ما في حاجة أن نتكلم بهذه التفاصيل. أما أولئك أهل التجسيم وأهل الاعتزال حريصون على نشر ضلالهم. تنبيه: يتلخص مما ذكر أن الذين قالوا القرآن مخلوق من غير أن يعتقدوا أنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره كالمأمون والمعتصم بالله، فإنهم لم يساعدا المعتزلة إلا على هذه العبارة القرآن مخلوق، يعني عن اللفظ المنزل، ولم يعتقدا أنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره كما هو معتقد المعتزلة، يعني المأمون ما اعتقد كما تعتقد المعتزلة. فلا يتناول هؤلاء الخلفاء حكم الأئمة بالتكفير، يعني الأئمة ما كفروا المعتصم والمأمون على من قال هذه العبارة، فبطل ما زعمه بعض الناس من الاحتجاج لترك تكفير المعتزلة بما حصل للخليفة المأمون ومن تبعه من الخلفاء العباسيين من موافقة المعتزلة على هذه العبارة لأن المأمون ما وافق المعتزلة في كل المسألة، إنما وافقهم باللفظ فقط. فتبين أن قول الأئمة منصب على المعتزلة القائلين بأنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه في غيره، وإطلاقهم القول بأن القرآن مخلوق على هذا الوجه مع إنكارهم لصفة الكلام هو الكفر. والمعتزلي الذي يقول هذه المقالة، والذي يقول بأن العبادة يخلقون أفعالهم الاختيارية مستقلين بإيجادها، وإن الله كان قادرا على خلق على يخلق أفعال العباد قبل أن يعطيهم القدرة عليها، وبعد أن أعطاهم القدرة عليها صار عاجزا عن خلقها، كفار قطعا الذين يجحدون صفة الكلام ويقولون الإنسان يخلق فعله مستقلا، وأن الله أعطى العبد قدرة على الفعل على الخلق ثم صار الله عاجزا عن خلق الفعل، هذا لا يتوقف في تكفيرهم. لكن لا يكفر الواحد من المعتزلة لمجرد انتسابه إليهم إلا أن تثبت عليه قضية معينة يكفر معتقدها. يمكن يقول أنا من المعتزلة ولا يعتقد اعتقادهم الكفري فلا يكفر، كما لو قال واحد أنا مع الوهابية ولم يعتقد اعتقادا كفريا كاعتقاد الجسم والحيز والمكان إلى الله فلا يقال هو كافر. وأما إطلاق القول بأن المعتزلة ضلال غير كفار بعيد، المعتزلة الذين أنكروا القدر وأنكروا صفة الكلام نقطع بكفرهم، فكيف يتردد في تكفير من يقول إن الله لا يقدر على أن يخلق مقدور العباد بعد أن أعطاهم القدرة؟ هكذا حقق القول في أمر المعتزلة الحافظ الفقيه شيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني. البلقيني قال في من اعتقاداتهم ما هو كفر وفيه ما ليس بكفر. وقال الحافظ الفقيه الحنفي محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين ما نصه، ولذلك لم يتوقف علماء ما وراء النهر في تكفير المعتزلة حيث جعلوا التأثير للإنسان. علماء ما وراء النهر ما توقفوا في تكفير المعتزلة لأنهم جعلوا الإنسان شريكا لله بالخلق. تنبيه: ذكر التفتزاني في شرحه على هذه العقيدة أن قولنا لموسى كليم الله ليس لأنه سمع الكلام الذاتي، إنما معناه سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى بغير واسطة ملك أو غيره، لذلك سمي كلام الله. قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح، هذا غير مستحسن. وذلك أنه لا وذكر يعني قال ذكر أنه لا يجوز أن يسمع ما ليس بصوت، وينقل هذا عن الماتريدي وينسبه إليه، لكن الماتريدي لا يقول إن الكلام الذاتي الذي هو غير صوت لا يصح أن يسمع، لا يصح. كلام الله ليس حروفا وأصوات ويسمع، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. طيب يكلمه ربه يعني الإنسان يسمع بعد ذلك، إذا كلمه الله تعالى يسمع كلام الله، إذن لا يقال كلام الله الأزلي لا يسمع. وأن ينسب هذا للماتريدي لا يصح، أن ينسب هذا إلى الماتريدي لا يصح. أما فيما يتعلق بموسى فيحتمل أنه وجد ذلك في بعض عبارات الماتريدي، أن موسى سمع كلاما مخلوقا، يعني من غير أن ينكر الماتريدي صفة الكلام لله عز وجل، إنما يحتمل أن يكون وجد من عبارات الماتريدي أن موسى سمع كلاما خلقه الله في الشجرة، فسمع الكلام فسمي كليم الله، من غير أن يقول الماتريدي بأن كلام الله لا يسمع، ومن غير أن يقول الماتريدي أن الله ليس له صفة الكلام، لا. ونحن نقول يعني يحتمل أن يكون وجدت مثل هذه العبارة فشهروا هذا القول، وذهب بعضهم إلى أن كلام الله الأزلي لا يسمع. كيف هذا؟ الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، ليس جسما، ليس في مكان، ليس في جهة يجوز أن يرى، مع أنه ليس في مكان وليس في جهة وليس في مقابلة، لا يكون في مقابلة بالنسبة للرأي. ونقول أيضا كلام الله أزلي أبدي، ويجوز أن يسمع من غير أن يكون كلام الله حال في الأذن. يعني إذا قلنا يسمع ليس معنى أن كلام الله يحل في الأذن كما كلامنا يحل في التموجات الصوتية. ونحن نقول سماع ما ليس بحرف ولا صوت جائز ممكن، فكما أنه يصح أن يسمع الحرف والصوت كذلك يصح سماع الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت إذا أزال الله المانع، إذا أزال الله المانع من العبد. فإن قيل ما حكم قول المعتزلة سميع بذاته بصير بذاته عليم بذاته؟ الجواب: إن كان قصده منع زيادة الصفة لا أصل الصفة فمن لم يكفرهم لا يكفر، أما من كان قصده منهم نفي أصل الصفة يعني ينفي القدرة ينفي العلم يكفر، ومن شك أو لم يكفر كفر يكفر، لأنه أي المعتزل يكون نفى كونه تعالى عالما وكونه سميعا بصيرا قادرا. وإنما تعمية على الناس يقولون سميع بذاته لا بسمع، فهو مناقض نفسه. لما بيقول سميع بذاته لا بسمع نحن نقول هذا يكفر، لما يقول سميع لا بسمع بصير لا ببصر هذا يكفر. ثم بعض العلماء قالوا يكفرون حتى لو أرادوا ذلك، لأن إنكار الصفة على هذا الوجه كفر، لما يقولون لا بسمع لا بقدرة يكفرون لأنهم أنكروا القدرة وأنكروا صفة السمع، لأنه يلزم من قولهم هذا نفي أصل الصفة. يعني كيف يقول، كيف يصح أن يقال عالم بلا علم؟ كيف يصح هذا؟ كيف يصح أن يقال عالم بلا علم قادر بلا قدرة؟ كيف يقال هذا؟ مثل أن يقول موجود غير موجود. نحن لا ننفي عنهم الكفر ولا ينفعهم قولهم سميع بذاته لا بسمع قائم بذاته عالم بذاته لا بعلم، هذا تناقض، كالذي يقول هو واحد ليس بواحد أو عالم وليس بعالم، هذا قولهم. ألا اليوم معتزلة كفرقة غير موجودة، ولكن الإمامية الاثنى عشرية كثير من عقائد المعتزلة تأخذها. المعتزلة يقولون إن لم يفعل الله غاية مقدوره يكون بخيلا، ويقولون ترك الأصلح بخل وسفة، هذه حيجي شرحها من بعد. قال رحمه الله: وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ في قلوبنا مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا غير حال فيها. الشرح يعني أن القرآن يقال فيه إنه مكتوب في مصاحفنا، يعني بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، محفوظ بقلوبنا أي بالألفاظ المتخيلة، مقروء بألسنتنا أي بالحروف الملفوظة المسموعة، مسموع بآذاننا غير حال فيها، أي أن الكلام الذاتي ليس حالا في المصاحف، يعني أن الكلام الذاتي ليس حالا في القلوب ولا هو عين المسموع في الآذان، لأن لو كان هو عين الكلام المسموع في الأذان لكان كل من سمعه سمي كلم الله، لو كان هو عين الكلام الأزلي لكان كل من سمعه سمي كلم الله. إنما المكتوب بأشكال الحروف والمحفوظ في القلوب والمقروء بالألسن والمسموع بالأذان هو اللفظ المنزل لا عين الصفة القديمة، فإنها معنى قائم بذات الله، الصفة القديمة معنى قائم بذات الله. وتقريب ذلك أن يقال النار جوهر محرق، هذا مثال تقريب، النار جوهر محرق تكتبها يذكر باللفظ النار جوهر محرق ويكتب بالقلم، ولا يلزم منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا. النار جوهر محرق تنطق تلفظ، أما حقيقة النار هل هي حرف وصوت؟ لا، هذا مثال للتقريب. ويقال في تقريب ذلك أيضا إن للشيء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان ووجودا في العبارة ووجودا في الكتابة، فالكتابة تدل على العبارة وهي يعني العبارة وهي يعني العبارة على ما في الأذهان، وهو ما في الأذهان على ما في الأعيان. فحيث يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم. لما يوصف القرآن ونقول كلام الله غير مخلوق كما في قولنا القرآن غير مخلوق، فالمراد به حقيقته الموجودة في الخارج، خارج يعني خارج الأذهان، قولنا في الخارج يعني خارج الأذهان. وحيث يوصف بما هو من لوازم المخلوقات يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة، حيث يقال القرآن، نحلف بالقرآن، يعني بحط إيدي على القرآن، يريدون أن يبدلوا كلام الله. عرفنا أن المراد هنا اللفظ، لأنهم من له تسلط على صفة الله؟ هل أحد يستطيع أن يتسلط على صفات الله؟ أبدا، لا شك. طيب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، هل يعقل أن يقال هذا في الصفة الأزلية؟ لا، إنما هذا باللفظ المنزل. كما في قولنا أيضا قرأت نصف القرآن، يعني اللفظ المنزل أو المتخيل، كما في قولنا حفظت القرآن، أو الأشكال المنقوشة كما في قولنا يحرم على المحدث مس القرآن. أنت لا تمس عين الصفة الأزلية، إنما تمس اللفظ المنزل. ولما كان دليل الأحكام الشرعية هو هذا اللفظ دون المعنى، يعني الدليل في الأحكام هو اللفظ المنزل دون المعنى القديم، عرفه أئمة الأصول. أئمة الأصول قالوا المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر، هذا ماذا ويقال له؟ قالوا القرآن المكتوب بالمصاحف المنقول بالتواتر، وجعلوه اسما للنظم والمعنى جميعا. القرآن هو اسم للنظم واللفظ واسم للمعنى القائم بذات الله، أي للنظم من حيث الدلالة، من حيث الدلالة على المعنى لا لمجرد المعنى. وأما الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى فذهب الأشعري إلى أنه يجوز أن يسمع، وهو الصواب، كلام الله الأزلي يجوز أن يسمع. قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، يعني القرآن القائم بذات الله الصفة ليس مخلوق. وقال في الوصية: نقر بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه، بأن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله وصفته، مكتوب في المصاحف، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، غير حال فيها. يعني صفة الله الأزلية لا تحل في الصدور وفي الصحف. مسألة من الأدلة الظاهرة على أن اللفظ المنزل يطلق عليه أنه كلام الله قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن كلام الله هنا هو المسموع الذي يسمع من التالي، إن كان التالي الرسول أو غيره. وصفات الله تعالى لا تسلط للخلق عليها، فتعين أن يكون المراد بكلام الله هنا اللفظ المنزل، وهذا اللفظ هو الذي يمكن أن يغيره، وهو اللفظ الذي أراد الكفار أن يبدلوه، هم أرادوا أن يحرفوا باللفظ المنزل، أما ما أحد يستطيع أن يتسلط على صفات الله القائمة بذاته. وقال الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة: ما قام بالخالق فهو قديم، وما قام بالمخلوق فهو مخلوق. وكل أهل الحق متفقون، انتهى، وكل أهل الحق متفقون على أن الصفة الأزلية التي ليست بحرف وصوت هو الكلام القائم بذات الله وهو غير مخلوق. كل أهل الحق متفقون أن صفة الله القائمة بذاته ليست حرفا ولا صوتا وغير مخلوقة، وأما اللفظ المنزل فهو قائم بالمخلوق محدث، فما قام بالخالق فليس بمخلوق، وما قام بالمخلوق فهو مخلوق. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أبو حنيفة قال والبخاري